قال وقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، يعني هذا يدل على خطورة الحسد حتى لو كان بين الإخوان، وأنه يوجد مثل هذا بين الإخوان كإخوة يوسف وغير ذلك، فهم من خيرة الناس وأولاد أنبياء، ولكن مع ذلك دب إليهم داء، هذا الداء الخطير الفتاك، والذي خافه صلى الله عليه وسلم على أمته. فالحسد والحقد وعدم الرضا بأقدار الله وبقضائه هذا أمر خطير جدا، ينبغي ألا ننظر أو ألا ينظر الرجل إلى من فضل عليه بشيء من أمور الدنيا، إن كان ولابد فأمور الآخرة، حتى يتسابق الناس إلى الخيرات. وأما في أمور الدنيا فحري أن يزال نعمة الله عليه ولا يشعر بنعمة الله عليه، هذه أولا، وثانيا يفتح عليه باب من الآثام، وثالثا قد يحمله ذلك يعني على غيبة وانتقاص وبل وقتل كما حصل في هذه القصة. فهذا الداء داء فتاك وداء عظيم، ينبغي أن نتنزه عنه. ولو لاحظنا أن هذا الداء من يعني أول الأدواء التي صارت بعد خلق الله عز وجل الخلق، فإبليس لعنه الله حسد آدم، وهذا ابن آدم حسد أحدهما أخاه. نعم نعم شيخنا. قال وقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قال يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أخاه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة، إني أخاف الله رب العالمين، أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. شيخنا، يعني الإنسان إذا تعرض له يعني شخص وهو مسلم، يعني ألا يدافع عن نفسه؟ هذا فيه تفصيل. نعم، هذا فيه تفصيل. إن كان في فتنة ونحوها فأمر بأن يمسك، ولذلك جاء في الحديث وفي هذه الآية أيضا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بسط يدي إليك لأقتلك، وجاء في الحديث كن كخيري ابني آدم، يعني قل هذه الكلمة وهو يبوء باسمه واسمك، وهذا يكون في الفتنة وفي مثل هذه الحال. وأما إذا كان الأمر فيه يعني قاطع طريق ظالم يعلم من نفسه الظلم البين فلا شبهة عنده بأنه ظالم، فهنا من قتل دون دمه فهو شهيد. والعلماء ذكروا دفع الصائل، هذا مما يجب فيه الجهاد. نعم نعم شيخنا بارك الله فيك. قال: وروى الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص قال: عند فتنة عثمان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ فقال: كن كابن آدم. قال: وكذا رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن. قال: وقد رواه أبو داود بنحوه وفي آخره قال: قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم، وتلا يزيد: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال: قال أيوب السختياني: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين لعثمان بن عفان رضي الله عنه، رواه ابن أبي حاتم. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: ركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وأردفني خلفه، وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، كيف تصنع؟ قال: قال الله ورسوله أعلم. قال: تعفف. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد، يعني القبر، كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا، يعني حتى تخرق حجارة الزيت من الدماء، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك؟ قال: فأتي من أنت منهم فكن منهم. قال: فأخذ سلاحي. قال: فإذا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. قال: ورواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي. شيخنا، لكم تعليق على هذا بارك الله فيكم؟ لا، ما في شيء. قال وقوله وجزاكم الله خير، نكتفي بهذا بارك الله فيكم. مرحبا شيخنا، فيك بارك الله.